السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وثانيا أن الرفع الظاهري في كل من الحيدري ألقيت في سنة 1413 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وثانيا أن الرفع الظاهري في كل من الوجوب والحرمة يقابله الوضع في مورده وهو ممكن، فيكون الرفع ممكنا أيضا. كان الكلام في أن البراءة الشرعية هل تجري أو لا تجري؟ قلنا ادعى بعض المحققين بأن البراءة الشرعية لا تجري، ولا أقل لا تجري ببعض ألسنتها من قبيل لسان أصالة الحل بإثبات البراءة الشرعية، ومن قبيل لسان رفع ما لا يعلمون لإثبات البراءة الشرعية. أما فيما يرتبط باللسان الأول فقد أجبنا عنه بالأمس، أما ما يرتبط باللسان الثاني قلنا أن اللسان الثاني وهو رفع ما لا يعلمون يقول حيث أن الوضع محال فالرفع أيضا لا بد أن يكون محال، لأن المولى ماذا يريد أن يضع؟ هل يضعهما معا الحرمة والوجوب؟ فهو محال لأنه اجتماع للنقيضين. يضع الجامع بينهما، لا يعقل الجامع بين الوجوب والحرمة. يضع التخيير بينهما فهو حاصل بنفسه بالعاقل، فلا يحتاج إلى وضع. فماذا يضع المولى؟ فالوضع محال، فإذا كان الوضع محالا تقابل الرفع مع الوضع تقابل العدم والملكة، فيكون الرفع محالا أيضا. في مقام الجواب، الجواب واضح على هذا، وهو أن هذه الشقوق ليست حاصرة، يوجد شق رابع لم يشر إليه المستدل أو المستشكل، وهو أن يضع الوجوب بخصوصه، أن يضع الحرمة بخصوصها، هذا هو الشق الرابع، لا هو وضعهما معا ولا وضع الجامع ولا التخيير بينهما، بل وضع الوجوب بخصوصه وضع الحرمة بخصوصها. أمر معقول أو ليس بمعقول؟ نعم، ذكرنا بالأمس أن المولى إذا وقع عنده تزاحم حفظي بين ملاكات الوجوب وملاكات الحرمة، تارة يقدم ملاك الوجوب على ملاك الحرمة فيضع الوجوب، وأخرى يقدم ملاك الحرمة على ملاك الوجوب فيضع الحرمة، وثالثا يتساوى الملاكان فلا يقدم لا هذا على ذاك ولا ذاك على هذا، وهو الترخيص والإباحة العقلية. إذن وضع كل واحد منهما في نفسه معقول أو ليس بمعقول؟ ها؟ نعم، فرفعه معقول أو ليس بمعقول؟ لأنه أنتم اشترطتم في صحة الرفع أن يكون الوضع معقولا، وهنا الوضع لهما غير معقول، الجامع غير معقول، التخيير غير معقول، ولكن وضع كل واحد منهما في نفسه وتقديمه على الآخر معقول أو ليس بمعقول؟ نعم، فالرفع بذلك المقدار أيضا يكون معقول. ليس المراد هنا من الوضع وضعهما وضع الجامع تخيير حتى تقول كلها غير معقولة، ويوجد شق رابع وهو وضع هذا بخصوصه يعني تقديم الوجوب على الحرمة، وضع هذا بخصوصه يعني تقديم الحرمة على الوجوب، وكل من الوضعين في نفسه، هذا في نفسه وذاك في نفسه، معقول أو ليس المعقول؟ نعم، والرفع بذاك المقدار أيضا يكون معقولا. يعني المولى كان يستطيع أن يضع الوجوب أو لا يستطيع؟ يستطيع أو لا يستطيع؟ نعم، إذا قال رفعت الوجوب برفع ما لا يعلم. كان يستطيع أن يضع الحرمة، قال ماذا؟ رفعت الحرمة. نتيجة ما هي؟ نتيجة أنه التخير بين هذا وبين ذاك، لأن وضع كل منهما ممكن، فرفع كل واحد منهما أيضا يكون ممكنا ولا محذورة فيه. وثانيا بلي احنا مريد يضع الاثنين، مقلنا وضعهما مريد، وضعهما تخيرا مريد، وضع الجامع مريد، وضع كل منهما على انفراد الريد، هذا اللي تقولوا وضعهما، هذا هو وضع الجامع يصير له وضعهما مع الخوان، قلنا ذاك مو مرادنا، شقوق أربعة. وثانيا أن الرفع الظاهري في كل من الوجوب والحرمة يقابله الوضع في مورده، يعني في مورد الوجوب وفي مورد الحرمة، والوضع في الوجوب بنفسه ممكن والوضع في الحرمة بنفسها ممكنة، فيكون الرفع ممكنا أيضا. ومجموع الوضعين قلت يعني يضع الوضعين الوجوب والحرمة، قلنا لا، نحن قلنا الشقوق أربعة، يضعهما جهما تخيير، يضع هذا طبعا وهذا بعد لا يضع، من يضع لا يضع هذا، لماذا؟ لأنه تزاحم الحفظ، عندما يضع الوجوب بعد لا يمكن أن يضع الحرمة، عندما يضع الحرمة بعد لا يمكن أن يضع الوجوب، فإذا كان كل منهما في قبل الآخر ممكن فرفعه أيضا يكون ممكنا. ومجموع وضعين وإن كان مستحيلا ولكن كلا من الرفعين، يعني كل واحد من الرفعين لا يقابل مجموع الوضعين حتى يكون مستحيلا، بل يقابل وضعا واحدا، يعني رفع الوجوب يقابل وضع الوجوب ووضع الوجوب ممكن، رفع الحرمة يقابل وضع الحرمة ووضع الحرمة ممكنة، ولكن كلا من الرفعين لا يقابل، يعني كل واحد كلا يعني كل واحد كل واحد من الرفعين لا يقابل إلا وضعا واحدا، ولا يقابل مجموع الوضعين حتى تقول مجموع الوضعين هما. لو كان كل رفع يقابل مجموع الوضعين فمجموع الوضعين محال، فالرفع يكون ماذا؟ محالا. ولكن كل رفع لا يقابل مجموع الوضعين بل يقابل الوضع الذي في مورده. لا وش لا مو طولية مولانا، ما طولية خلاص مولانا، طولية بحث ما جاها بحث جديد، طولية ماكو بين الوجوب والحرمة، بحث طولية كان في تنبيهات العلم إجمالا دوران أم بين المحظورين، دوران أم بين المحظورين ماكو طولية، لو واجب لو حرام طولية. الثالث إذا البراءة العقلية تقدم الكلام عنها، البراءة الشرعية بما أشكله المرزا النائيني أيضا تقدم الكلام عنها، ولا تنسينا في النتيجة تجري البراءة الشرعية أو لا تجري البراءة الشرعية. يقول بحسب عقيدتنا لا تجري البراءة الشرعية مطلقة وفاقا للمرزا، ولكن لا لما قاله المرزا بل لما نقوله نحن، وبيانه يحتاج إلى مقدمة. تقدم فيما سبق بأن الحكم الظاهري حقيقته اختلاط الملاكات الواقعية. حقيقة الحكم الظاهري، المولى عندما يجعل أي حكم ظاهري، سواء كان إلزاميا أو كان ترخيصيا، سواء كان تشديدا وتضييقا على العبد أو كان توسعة وتسهيلا على العبد، منشأه اختلاط الملاكات الواقعية بحسب التزاحم الحفظي، لا التزاحم الملاكي ولا التزاحم الامتثالي. هذا هو حقيقة الحكم الظاهري، وهو جعل حكم ظاهري ترخيصي أو إلزامي، تشديدي أو تسهيلي. لماذا؟ لاختلاط ملاكات الأحكام الواقعية والتزاحم بينها تزاحما حفظيا. يعني هذا يقول احفظني ولو بالتضحية بالآخر، ذاكم يقول احفظني ولو بالتضحية بالأول. هذا هو ملاك الحكم الظاهر. ملاكات الأحكام الواقعية عندما تتزاحم في مقام الحفظ والتزاحم الحفظي على قسمين: إما الملاكات الواقعية التي تتزاحم هي ملاكات جميعا إلزامية، يعني وجوب وحرمة، وإما ملاكات عندما تتزاحم بعضها إلزامية وبعضها ماذا؟ غير إلزامية، يعني ترخيصية. الأول من قبيل الوجوب والحرمة، الثاني من قبيل الوجوب أو الترخيص، الحرمة أو الترخيص. هذان نوعان من التزاحم في الملاكات الواقعية. إذا اتضح هذا، عندما تأتي أدلة البراءة تقول رفع ما لا يعلمون، أو كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، أو كل شيء مطلق حتى يرد فيه النهي. هذه مفاد هذه الألسنة، رفع مطلقون حلالون، ما هو مفادها العرفي والعقلائي؟ مفادها العرفي والعقلائي هل هو الإباحة التي منشأها العاجز، لو الإباحة التي هي التسهيل والترخيص في قبال التشديد والتضييق على العبد؟ أي منهما؟ عرفا ماذا تفهمون من هذا اللسان عندما يقول أنت مطلق؟ يعني شنو مطلق؟ يعني أنت موسع عليك، يعني أنت في تسهيل، أنت في توسعة، أنت في إطلاق من العنان. هذا أنت في إطلاق من العنان، يعني ماذا؟ إطلاق من العنان في قبال ماذا؟ ما ليس فيه إطلاق العنان. ما ليس فيه إطلاق العنان ما هو؟ هو الإلزام، هو التشديد، هو التضييق. إذن لسان هذه الأدلة فيها قرينة عرفية عقلائية تقول أن هذه إنما تجري في القسم الثاني من التزاحم. أي نحو من التزاحم؟ في التزاحم الذي يكون أحد الطرفين تشديد والطرف الآخر ماذا؟ توسعة. أما في التزاحم الذي يكون في كلا الطرفين تشديد، هذا لا معنى لأن يكون هناك توسعة، لأنه كلا الطرفين وجوب كان تشديد أو ليس بتشديد، نعم حرمة كانت تشديد أو ليس بتشديد، ولكن لضيق قدرة المكلف هنا وجدت إباحة، ولكن منشأ هذه الإباحة ليست هي التسهيل، منشأ هذه الإباحة ضيق قدرة المكلف، عجز المكلف. ولسان هذه الروايات هو التسهيل في قيد للتسهيل التوسع التي هي منشأها ضيق قدرة العبد. أساسا التعبير عن تلك التوسعة عن تلك الإباحة والترخيص بأنها تسهيل تعبير مسامحي، لأنه لا يوجد هناك أي تسهيل، لا يوجد هناك أي إطلاق للعنان، سواء كان هذا فهو إلزام وتشديد، وسواء كان هذا فهو إلزام وتشديد. فنحن إنما نقول بعدم جريان أدلة البراءة الشرعية لوجود هذه القرينة في مقام الإثبات، وإلا لا يوجد عندنا محذور ثبوتي محذور عقلي كما كان يقوله المرجى في مسألة الرفع والوضع، أو ما ذكره في أصالة الإباحة أنه يحتاج احتمال المطابقة مع الواقع، لأن بيان المرزا كان مرجعه إلى محذور ثبوتي مرتبط باستحالة العقل، أما بياننا مرجعه إلى محذور ثبوتي لو إثباتي، محذور إثباتي في مقام الاستظهار من الأدلة من لسان الأدلة، وجدنا بأنه لا يمكن أن يشمل مورد دوران الأمر بين المحذورين، لا لمحذور عقلي ثبوتي بل لقصور في مقام الإثبات من قبيل ما ذكرناه وين في شبهة التخيير في أطراف العلم الإجمالي. هناك في مقام جواب عن المحقق العراقي قلنا أن أدلة البراءة لا توجد فيها قابلية على الشمول للتخيير، بل تريد بظهورها العرفي التعيير. هنا من أيضا نقول بأن أدلة البراءة إنما فيها قصور في مقام الإثبات، لأنها في مقام جعل التوسعة في قبال الإلزام، لا في مقام الإباحة في مورد وجود إلزامين ولكن عجز المكلف عن امتثالهما معا. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه فيما كتبناه عنه رحمة الله تعالى عليه يقول: وهذا يقول فإن روح أدلة البراءة هي أنها مجعولة بما هي حكم تسهيلي على العباد، يعني توسعة في قبال التشديد، ونفس هذا الظهور الموجود المستفاد من لسان أدلة البراءة يصبح حينئذ قرينة، ولكن قرينة ماذا؟ قرينة متصلة لبية مستفادة من ظهور الدليل على أن المنظور في أدلة البراءة إنما هو موارد دوران الأمر بين الإلزام والرخصة. هسه أعم من أن يكون إلزاما وجوبي أو إلزاما تحريمي، لا، موارد دوران الأمر بين الإلزامين، أي أما في موارد دوران الأمر ما بين الإلزامين فهنا وإن كان قوانين باب التزاحم في الحفظ أيضا تجري وتنتج بالآخرة جعل الإباحة، لماذا؟ لعجز قدرة المكلف عن امتثالهما، ولكن مثل هذه الإباحة والرفع ليس رفعا تسهيليا ومن باب التسهيل والمسامحة على العباد، وإنما هو من باب الموازنة بين الملاكين، لأنه لم يجد ملاكات الوجوب أهم من ملاكات الحرمة، ملاكات الحرمة أهم من ملاكات الوجوب، فقال ماذا؟ افعل أو اترك. والدليل على ذلك لو كانت ملاكات الوجوب أهم لألزمه، ولو كانت ملاكات الحرمة أهم أيضا ماذا؟ لألزمه. وهذا معناه أنه في كلا الطرفين لا يوجد أي تسهيل، ولكن حيث أنه تزاحمت الملاكات وكانت متساوية من حيث الأهمية أنتجت لنا إباحة، ولكن هذه الإباحة ليست هي إباحة التسهيل، إباحة المنة على العباد. هذا هو الوجه الإثباتي الاستظهاري الذي يقتضي عدم شمول أدلة البراءة لدوران الأمر بين المحذورين، وهذا الوجه يكون عاما في جميع أدلة البراءة، بعد لا يختص بلسان رفع ما لا يعلمون أو بلسان أصالة الحل، خلافا للسيد الأستاذ سيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، حيث أنه خصص عدم جريان البراءة الشرعية بوجه ببعض الألسنة دون البعض الآخر، ووفاقا للمرجى في عدم جريان البراءة الشرعية، ولكن ما ذكره المرزا كان وجها ثبوتيا، وما حققناه على مبانينا في الحكم الظاهري هو وجه إثباتي استظهاري. الثالث، الاعتراض على شمول أدلة البراءة الشرعية عموما، لا بعض ألسنتها دون البعض الآخر، بدعوى انصرافها عن المورد. ما هو وجه الانصراف؟ هذا الاستظهار الذي استظهرناه من الرواية، لأن المنساق من أدلة البراءة الشرعية علاج المولى لحالة التزاحم، أين؟ مو مطلق التزاحم ولو كان بين ملاكين إلزاميين، بل حالة التزاحم الحفظي بين الملاك الإلزامي والترخيصي. التزاحم بين الأغراض الإلزامية والترخيصية في مقام الحفظ التشريعي بتقديم الغرض الترخيصي على الإلزامي، لا علاج مطلق حالات التزاحم أعم من أن تكون أحد الطرفين ترخيصي أو لا يكون، وعليه فالبراءة الشرعية لا تجري، ولكن مع ذلك لا يكون العلم الإجمالي منجز، يعني الإباحة موجودة، ولكن هذه الإباحة منشأها ماذا؟ عجز المكلف عن الامتثال، ولكن العلم الإجمالي المذكور غير منجز لما عرفته. وينبغي أن يعلم، هذا السيد الشهيد يقول نحن إلى هنا كنا نتكلم في حالة واحدة من حالات العلم الإجمالي، وهي ماذا؟ وهي لو دار الأمر بين المحذورين، وكانت الواقعة واحدة، وكان الطرف أمرا توصليا. أما إذا تعددت الواقعة أو كان بعض أطرافها توصلي وبعضها تعبدي أو جميع أطرافها تعبدي، فالقصة طويلة لها بحث آخر متروكة إلى دراسات أعمق. فلهذا سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في هذا المبحث، وهو من المباحث المهمة أيضا لأنه له ثمرات مهمة فيما يرتبط بالاستدلال الفقهي، المكتوب الذي كتبته عن تقريبا يقع في دوران الأمر بين المحذورين من صفحة 105 إلى صفحة 159، حدودا 54 صفحة السيد الشهيد بهذا القطع الكبير عند بحث، وهو بحث مفصل وبحث دقيق، ستشوفوا مبحثين ثلاثة تعرض كلمات القوم كلها كانت محل تأمل من المحققين السابقين. قال وينبغي أن يعلم أن دوران الأمر بين المحذورين قد يكون في واقعة واحدة، وقد يكون في أكثر من واقعة، وقد يكون كلاهما توصلي، بعضه توصلي بعضه تعبدي كله تعبدي، ونحن كلنا نتكلم في الواقعة الواحدة التوصلية، وقد يكون في أكثر من واقعة، بأن يعلم إجمالا بأن عملا معينا كالدخول إلى المسجد مثلا أو شرب الماء مثلا، بأن عملا معينا إما محرم في كل أيام الشهر أو واجب في كل أيام الشهر. خب هنا بعد تتكرر الواقع، فإذا تكررت ممكن المخالفة القطعية لو مو ممكن المخالفة القطعية، ها؟ ممكن لو مو ممكن، نعم، أن يشرب في اليوم الأول وأن يترك في اليوم الثاني، فإن كان حراما في الجميع فقد خالف، وإن كان واجبا في الجميع فقد ترك. لو كان شرب الماء إما في جميع أيام الشهر واجب، إما في جميع أيام الشهر محرم، وشرب في اليوم الأول وترك في اليوم الثاني، فإن كان واجبا في الجميع فقد خالف، وإن كان حراما في الجميع فقد ماذا؟ خالف. فإذا دوران الأمر بين المحذورين، ولكن المخالفة القطعية ممكنة أو غير ممكنة؟ فما هي النتيجة؟ تجري البراءة لا تجري البراءة؟ البراهين السابقة تفصيل آخر. وما ذكرناه كان يختص بافتراض الدوران في واقعة واحدة، وأما مع افتراض كون الدوران في أكثر من واقعة فنلاحظ أن المخالفة القطعية تكون ممكنة حينئذ، وذلك بأن يفعل في يوم ويترك في يوم، فلا بد من ملاحظة مدى تأثير ذلك على الموقف، وأنه تجري براهين الاستحالة أو لا تجري، تجري البراءة أو لا تجري. وهذا ما نتركه لدراسة أعلى إن شاء الله تعالى. الوظيفة عند الشك في الأقل والأكثر. الوظيفة العملية في حالة الشك، خب هذه أبحاث ستة موجودة، التقسيم الرئيسي الأقل أكثر في الأقل والأكثر، أجزاء الشرائط، تعيين وتخير عقلي، تعيين وتخير شرعي، وملاحظات عملة حول الأقل والأكثر. أما التقسيم الرئيسي للأقل والأكثر فيما يرتبط بالأقل والأكثر، يمكن تقسيم هذا البحث إلى قسمين أو إلى مسألتين. المسألة الأولى وهي دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين اللذين لا ارتباط لأحدهما بالآخر، كما يضرب مثال وما كما هو المثال المتعارف في الكتب الأصولية، وهو أنه شككت أنك مدين لزيد 10 دراهم، لو مزين لزيد ماذا؟ 9 دراهم. خب 9 دراهم متيقنة، الأقل متيقن يقينا، أنت إذا كنت مدين 10 فالتسعة أنت مدين، ولكنه الدرهم 10 أنت ماذا؟ شاك فيه أنك مدين أو ليس بمدين، ولا علاقة بهذه 9 بذاك 10، ولا علاقة لذلك 10 بهذه 9. ومن هنا أنت جنابك لو كنت مدين 9 ومدين 10 تستطيع أن تعطي 5 أو لا تستطيع أن تعطي 5؟ ها؟ يسقط من دينك بمقدار 5 ولا يسقط من دينك بمقدار 5. أما تعال إلى الواجبات الارتباطية، الواجبات الارتباطية إذا شككت أنها 9 أو 10، يعني الصلاة له 9 أجزاء أو لها ماذا؟ 10 أجزاء، أنت هم تستطيع أن تأتي بخمسة أجزاء وتخلي 4 أجزاء دين ملم؟ ما يمكن، هذه لها 5 أجزاء لا قيمة لها. أنت اقرأ الفاتحة واقرأ السورة واركع واسجد، لكنه اترك التشهد واطلع، قول مولانا مثل دراهم 4 الباقي، يقول له مولانا، لأن الشارع إنما أراد منك هذا الواجب بمجموعه، ما أراد منك ركوع، ما أراد منك السجود، ما أراد منك قراءة، ما أراد منك فاتحة تشهد، أراد منك القراءة التي فيها فاتحة وتشهد وقيام وجلوس وركوع وسجود، وهذا معنى الارتباطية. يعني لم يرد الشارع منك ركوعا وإنما مستقلا، وإنما أراد منك ركوعا مرتبطا، ركوعا مقيدا. ومن هنا وقع بحث مطول بين الأعلام قدس الله أسرارهم في بيان حقيقة الواجب الارتباطي، ما هو هذه الماهية، أي نحو من أنحاء الماهيات الذي إذا جئت بمفرده لا يؤدي الغرض، أما إذا جئت به مقيدا بالآخر يؤدي الغرض. وتوجد نظريات 3 دقيقة في بيان حقيقة الواجب الارتباطي، ولكنه لعل السيد الشهيد ما متعرض، مو بذهني متعرض في دورة سابقة، مو بذهني أنه موجود، ولكنه إذا صارت في المناسبة أيضا نذكر بعض تلك النظريات على أي الأحوال. المهم الواجب الاستقلالي أو الأقل والأكثر الارتباطي الاستقلالي شيء، والأقل والأكثر الارتباطي شيء آخر. خب سؤال، في الأقل والأكثر الاستقلالي يجب الأقل قطعا أو لا يجب؟ وبعبارة أخرى، الأقل معلوم قطعا أو لا؟ وبعبارة ثالثة، يوجد شغل يقيني بالأقل أو لا يوجد شغل يقيني بالأقل؟ فالشغل اليقيني بالأقل يستدعي الفراغ اليقيني منه. أما نأتي إلى الأكثر وهو الدرهم 10، يوجد شغل يقيني فيه أو لا؟ مشكوك، المفروض أنه لا أعلم أنه 9، أشك أنها أعلم أني مدين، ولكن 9 أو 10، فالتسعة معلومة يقينا والعاشر ماذا؟ مشكوك. وإذا كان مشكوك فأكو شغل يقيني أو لا يوجد شغل يقيني؟ لا يوجد شغل يقيني، فلا احتياج إلى فراغ يقيني فتجري البراءة عن الجزء العاشر أو عن الدرهم العاشر. وهذا معناه ما يذكره العلماء من أن الدوران الأمر بين الأقل والأكثر غير الارتباطي الاستقلالي مرجعه إلى علم تفصيلي بالأقل وشك بدوي في الزائد، فيكون مجرا لأصالة البراءة عقلا وشرعا على مسلك القوم وشرعا على مسلك السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. إنما الكلام كل الكلام أين؟ في الأقل والأكثر الارتباطي، وهذا هو معركة الآراء بين الأصوليين والمحققين منهم بالخصوص، حيث أنه مسألة تترتب عليها آثار جمة في الاستدلال الفقهي. كثير من المسائل أنت عندما تأنه أكثر كثير من الواجبات التي عندنا هي في الشريعة هي ماذا؟ واجبات ارتباطية. أنت تقال إلى الصلاة واجب ارتباطي، إلى الصوم، إلى الحاج، إلى كثير من الأحكام كلها واجبات، ولكنه واجبات مركبة أجزاؤها مرتبطة بعضها مع البعض الآخر. وكثيرا ما يقع الشك في جزء إضافي في شرط إضافي وهكذا. فهل هو مجرا للبراءة أو هو مجرا لأصالة الاشتغال؟ وبعبارة ثانية، في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطي، هل هو داخل في الأقل والأكثر الاستقلالي أو هو داخل في دوران الأمر بين المتباينين؟ لأنه إذا دخل في المتباينين منجز أو مو منجز الأكثر؟ ها؟ تكون منجز من قبيل نجاسة هذا الإناء أو نجاسة حرمة ذلك الطعام. هذا دوران الأمر بين المتباين، نجاسة هذا الإناء أو هذا الإناء، هذا شيء وهذا شيء آخر. فهل أن دوران الأمر في الأقل والأكثر الارتباطي هل هو يدخل في المسألة السابقة وهو الأقل والأكثر الاستقلالي الذي مرجعه إلى علم تفصيلي بالأقل وشك بدوي في الزائد، أو مرجعه إلى المسألة السابقة وهو دوران الأمر بين المتباينين؟ فإن قلنا مرجعه إلى المسألة السابقة وهي الاستقلالي فيجب الأقل ويستجري البراءة عن الزائد، وإن قلنا مرجعه إلى المتباينين فيكون الأقل والأكثر كلاهما منجز وداخل في عهدة المكلف. التقسيم الرئيسي للأقل والأكثر، درسنا فيما سبق حالة الشك في أصل الوجوب يعني البدوي، وحالة العلم بالوجوب وتردد متعلقه بين أمرين متباينين، ولكن إلى الآن لم نقرأ أو لم نطرح هذه المسألة وهي العلم بالوجوب وتردد متعلقه بين أقل وأكثر، بين الأقل والأكثر. ومن هنا نريد أن نطرح هذه المسألة الثالثة، تعلق العلم بالوجوب ولكن تردد متعلق هذا الوجوب بين الأقل وبين الأكثر. هذا الأقل والأكثر إما استقلالي وإما ارتباطي. إذا كان استقلالي فواضح الحلال، إذا كان ارتباطي لا نعلم ينحل أو يدخل في المتباينين. فالأولى هي حالة الشك البدوي وهي الشك في أصل الوجوب التي تجري فيها البراءة الشرعية قطعا والعقلية على مسلك القول. والثانية هي حالة الشك المقرون بالعلم الإجمالي التي تجري فيها أصالة الاشتغال قطعا كما نقحناه في مبحث الاشتغال وأصالة الاشتغال. والآن ندرس حالة العلم بالوجوب وتردد الواجب يعني متعلق الوجوب يعني المكلف به وتردد الواجب بين الأقل والأكثر، يعني هناك وجوب للصلاة ولكن الصلاة التي هي متعلقة للوجوب هذا الواجب وهو الصلاة هل هو 9 أجزاء أو 9 أجزاء؟ وهي على قسمين، الأول دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، وهو يعني أن ما يتميز به الأكثر على الأقل من الزيادة على تقدير وجوبه، يعني ما يتميز به الأكثر، على تقدير وجوب ما يتميز به الأكثر يكون واجبا، ولكن واجبا مستقلا عن الأقل، لا علاقة ولا ارتباط له بالأقل. وجوب جديد دخل في عهدة المكلف، وهو يعني أن ما يتميز به الأكثر على الأقل من الزيادة على تقدير وجوبه، هذا الضمير يعود على ما الموصولة، فذكر الضمير على وجوبه، يكون واجبا مستقلا عن وجوب الأقل. كما إذا علم المكلف بأنه مدين لغيره بدرهم أو درهمين، والشاهد على أنهما ليس ارتباطيين، لو أعطى درهما فإنه سقط عنه نصف الدين، بمقدار الأداء سقط الدين. الثاني دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، وهو يعني أن هناك وجوبا واحدا له امتثال واحد وله عصيان واحد. فلو هذا المكلف أتى بالصلاة لها 9 أجزاء، وكانت في الواقع الصلاة لها 10 أجزاء، أتى بالصلاة أو لم يأتي بالصلاة أصلا، لم يأتي بالصلاة أصلا، مولانا 9 أجزاء أتيت بها، يقول لا قيمة لتلك 9 أجزاء، إنما للتسعة القيمة إذا انضم إليها الجزء العاشر، وما لم ينضم إليها الجزء العاشر، طبعا على نحو الشرط المتأخر، يعني الصلاة الشارع أوجب عليك الركوع، إذا ماذا؟ إذا انضم إليه التشهد الذي يأتي بعد ذلك، فشرطه متقدم لو متأخر؟ ها؟ هذا هو من موارد الشرط المتأخر ولا محذور فيه. شوفوا هذه واحدة من موارد التي نستفيد من الشرط المتأخر، أن الشرط المتأخر معقول ومو معقول، إذا صار معقول هنا نقدر نصور هذا على نحو الشرط المتأخر. قال وهو يعني أن هناك وجوبا واحدا لا متعدد، له امتثال واحد وله عصيان واحد، وهو إما متعلق بالأكثر وإما متعلق بالأقل، بالأقل أو بالأكثر. كما إذا علم المكلف بوجوب الصلاة وترددت الصلاة عنده بين 9 أجزاء وعشرة أجزاء، طبعا هذا في الشروط هالشكل، كما إذا شك في أنه هذه الشرائط 5 أو هذه الشرائط ماذا 6، من شرائط الصحة في الصلاة هل لبس الثوب الأبيض أو لا يحتاج لبس الثوب أبيض، من شرائط الصحة في الصلاة الوضوء، من شرائط الصحة في الصلاة القبلة، أما من شرائط الصحة في الصلاة أن يلبس ثوبا أبيض أو لا ليس ذلك. فلهذا الشهيد رحمة الله تعالى عليه ماذا قال؟ قال الأقل والأكثر في الأجزاء، الأقل والأكثر أين؟ في الشرائط، وسيأتي بحثه بعد ذلك. أما القسم الأول فلا إشكال في أن وجوب الأقل فيه منجز بالعلم، يعني بالعلم الإجمالي، وأن وجوب الزائد مشكوك بشك بدوي، فتجري عنه البراءة عقلا وشرعا على مسلك القوم، أو شرعا فقط على مسلكنا، على الخلاف بين المسلكين. وأما القسم الثاني فتندرج فيه عدة مسائل نذكرها تباعا. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه قبل أن يدخل في بحث دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في الأجزاء في الشرائط، في أبحاثه العامة، يعني في تقريرات بحثه، قدم مقدمة، وفي اعتقادي أن تلك المقدمة إن لم تتضح هذه البراهين ومناقشة البراهين أيضا غير قابلة للوضوح، خصوصا المناقشات، لأنه ذكرت في كلمات الأعلام براهين وأدلة 9 قوية محكمة لبيان عدم الانحلال، وأنه في الأقل والأكثر يجب الاشتغال، لا أنه يجوز تجري البراءة. والمسألة مشكلة إنصافا، يعني واقعا هاي واحدة هاي من المسائل التي يمتحن بها طالب المدعي للاجتهادها، اللي يدعي الاجتهاد واحدة من المسائل اللي يمتحنوا بهاي المسألة، لأنه في الاجتهاد من يردون يمتحنون الطالب أنه مجتهد أو لا في الصلاة، في الفقه يمتحنوه في باب الصلاة، وفي باب الصلاة يمتحنوه في مسألة لا تعاد، لأنه من المسائل المعقدة في باب الصلاة أن هذه لا تعاد، وكتبت فيها رسائل مفصلة، إما في مسألة لا تعاد يمتحنوا، وإما في مسألة اللباس المشكوك يمتحنوا. هاي من المسائل التي هي موارد الامتحان للذي يدعي الاجتهاد. في حوزة النجف الأشراف لكن الوقت اللي كان يدعي الاجتهاد ما يقبلون أنه يكتب فريد شيء يجيب، هذا ما يقبلون، يدخلوه في مكتبة يقول هذا كتب الفقه مولانا، هذه المسألة حققها تعال جاوبنا عليه، لأنه من تكتب وكذا هسه أنت منين جايب الكتاب، هذا هو يصير فيه تأمل. أما أنه الآن قدامنا مولانا هاي المسألة هاي الكتب، شنو تريد مصادر فقهية وأصولية، هذه كلها أمامك، أجلس هنا يوم يومين ثلاثة حققها، قل لنا النتيجة اللي أنت تصل إليها شنو هي. هناك يمتحنوا في الفقه الفلاني، في الأصول يمتحنوا في تنبيهات العلم الإجمالي، اللي واحدة من مسائل تنبيهات العلم الإجمالي هذا دوران الأمر بين الأقل والأكثر، وهو أنه داخل في المتباينين لو داخل في الأقل والأكثر الاستقلالي الذي هو مجرى للبراءات. المهم هذه المسألة من المسائل المفيدة والتي لها آثار مهمة أيضا في عملية الاستنباط، ولهذا إذا تأخرنا عندها خرجنا من الكتاب، لنشوف إحنا ما كنا بودنا أن نخرج من الكتاب في الأبحاث السابقة إلا بقدر الاحتياج، لكن هنا شوية راح نخرج عن الكتاب ليتضح المطلب بشكل جيد. السيد الشهيد عنده مقدمة جليلة فيما يرتبط ببحث الأقل والأكثر الارتباطيين، وعلى أساس تلك المقدمة يدخل في أدلة القائلين بعدم الانحلال ويناقشها. هذه المقدمة نحن ما نحاول أن فقط نطرحها، وإنما نحاول أيضا أن نقرأها مما كتبه هو من لسانه الشريف رحمة الله تعالى عليه، لأنه هذه التقريرات اللي أنا الآن بيدي هذه في الأغلب الأعم مأخوذة من كاسيتات السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، لهذا بيانه هو، وبيانه كأنه كتاب رحمة الله عليه. في دوران الأمر بين المحذورين، سيد الشهيد يقول قبل الدخول في البحث لابد أن نعرف بأنه نحن عندما نقول يدور الأمر بين الأقل والأكثر، في أي عالم من العوالم، في أي عالم من العوالم يدور الأمر بين الأقل والأكثر؟ إذا تذكرون نحن هذا البحث أيضا تعرضنا وما يشبهه فيما تقدم، بأنه الدخول في محل الابتلاء، الدخول في محل الابتلاء عين قيد في الملاك، قيد في الخطاب، قيد في كذا، قيد في الإلزام، قيد في مجرى الأصل. هنا من قبيل ذاك البحث يأتي، وهو نحن عندما نقول بأنه يوجد عندنا أقل وأكثر ارتباطي، يدور الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطي في أي عالم من العوالم. فإن قلت وكم هي العوالم هذه، يقولها العوالم أربعة. طبعا هذه من ابتكاراته قدس سره الشريف، وإلا في كلمات الأعلام أنتوا هكذا بحث تحت هذا العنوان لا تجدون، أسأل عنه في المطاوي إشارة نكتة موجودة، ولكن أن يفقرت البحث، أن يعنون بحث تحت هذا العنوان، هذا غير موجود في كتب الأصول. المهم يقول توجد عندنا عوالم أربعة. العالم الأول الذي يعبر عنه هو قدس سره بعالم الجعل، او بتعبير اخر يقول هو عالم لحاظ المولى، لان المولى عندما يريد ان يجعل احكاما لموضوعاته لا بد ان يلحظ الموضوع ولا بد ان يلحظ الحكم، فيضع هذا الحكم لهذا الموضوع. اذا في عالم لحاظ المولى، هذا عالم من العوالم، وهو عندما نقول دار الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطي، يعني هذا أقل وأكثر ارتباطي في عالم اللحاظ، أو في عالم اللحاظ لا يكون إلا متباين، أي منهما؟ هذا لابد أن نتحقق منه. نحن عندما نقول هذا أقل وأكثر في أي عالم، في عالم اللحاظ، قل لابد أن نرجع إلى عالم اللحاظ، لنتصور أن عالم اللحاظات يعقل فيه الأقل والأكثر، لو عالم اللحاظ لا يكون إلا متباين. فجملة من الإشكالات أو البراهين التي أقيمت على استحالة الانحلال مرتبطة وين؟ بعالم اللحاظ. ونحن حديثنا ذاك اللي دا يشكل ودا يجيب مو حديثه في عالم اللحاظ، حديثه وين؟ في عالم آخر. فلا بد أن نشوف أن المستدل عندما دا يستدل يستدل أنه تباين في أي عالم؟ في عالم. والذي دا يقول انحلال دا يقول انحلال في أي عالم، حتى يتضح محور النزاع ومحل النزاع. فلهذا يقول: وهذه العوالم متعددة، نذكر فهرستها لأن لها دخلا في الاستعانة على توضيح المباحث الآتية وإنطاطا كذلك، ولو كان يشير إليها إجمالا في مقدمة هذا المبحث في الحلقات لكان أولى. على أي الأحوال، العالم الأول التي يمكن أن يضاف إليها مسألة الأقل والأكثر ويختبر في أنها هل هي من مصاديق الأقل والأكثر الاستقلالي أو من مصاديق دوران الأمر بين المتباينين، لأنه مرجع، قلنا مرجع الحديث في الأقل والأكثر الارتباطي إلى أنه داخل في الأقل والأكثر الاستقلالي أو راجع إلى المتباينين. قال أنها من مصاديق الأقل والأكثر بلحاظ ذلك العالم أو من مصاديق المتباينين. العالم الأول هو عالم الجعل، أو بتعبير آخر هو عالم لحاظ المولى ونفس المولى. فإن قلت هو المولى عند لحاظ وعند نفس، هذا البحث قلنا مبني على أصل موضوعي في أول الحلقة الثانية. إذا تتذكرون في أول الحلقة الثانية قلنا بأن الفرق قائم على هذا، أن مولانا المشرع عندما يشرع يشرع كأي مشرع عقلائي آخر، لا نأخذ فيه خصوصيات أنه واجب الوجود، خصوصيات أنه مجرد، لا نأخذ فيه أنه ماذا؟ مشرع عقلائي. وهذه مسألة من مهمات المسائل قبل الدخول في علم الأصول. التفتوا لها النقطة لقائل أن يقول مولانا هذا الأصل من جاي في هذا؟ من قال لكم الله عندما يشرع يشرع كما نحن نشرع؟ ليس كمثله شيء، مو فقط في أفعاله التكوينية، في أفعاله التشريعية أيضا، ولكن هو مفروض كأصل موضوعي ندخل فيه إلى علم الأصول. فلهذا إذا تتذكرون نحن في بعض المبحث السابقة قلنا أن علم الأصول يحتاج مجموعة من القواعد ننقحها ثم ندخل وين؟ إلى علم الأصول. واحدة من القواعد هذه وهو أنه مشرعنا كأي مشرع عقلائي. المهم، أو بتعبير آخر، عالم لحاظ المولى ونفس المولى، فإن نفس المولى وعاء فيه موجودات لحاظية متعددة، فنحن ننظر إلى هذا الوعاء الحاوي على موجودات لحاظية متعددة مربوطة بعالم جعل الأحكام، نرى أن مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين بلحاظ هذا العالم هل هي أقل وأكثر حقيقة، يعني يدخل في الاستقلالي، أو هو أقل وأكثر صورة وإن كان حقيقة من المتباينين، أو هو أقل وأكثر صورة ظاهرا، وأما بحسب الحقيقة والباطن فهي دوران الأمر بين المتباينين. فبلحاظ هذا العالم نرى أنه هل هناك مقدار من الوجود اللحاظي في نفس المولى وفي عالم الجعل متعين، وهناك مقدار من الوجود اللحاظي ماذا؟ زائد، من قبيل الدراهم التسعة والدرهم العاشر، ذاك المقدار من اللحاظ متعين وهذا زائد عليه، أو لا هذا مباين لذاك وذاك مباين لهذا. هذا هو العالم الأول. تبقى عوالم ثلاثة أخرى: عالم الإلزام والإيجاب، عالم التحميل العقلي، وعالم الامتثال. إن شاء الله نشير إليها ثم ندخل في البحث، والحمد لله رب العالمين.